أي وقبل منها البيعة. فبيعته النساء إنما كانت باللفظ وإنما كانت بالكلام ولم تكن بالمصافحة، ويستثنى من ذلك محارمه صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمسهن وكان يضع يده في أيديهن إلى غير ذلك مما يجوز أن يفعله الرجل مع آل بيته. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح، قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. أي ولكن أبايعك على الإسلام وعلى الجهاد وعلى الخير، لأن خصوص الهجرة التي كانت من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة قد انتهت بفتح مكة وكونها بلدا إسلامية. نعم. قال: معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير، وهو من باب ذكر العام بعد الخاص، فإن الخير أعم من الجهاد. ومعناه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور، قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية. وفي الرواية الأخرى: لا هجرة بعد الفتح. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. هذا فيما إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه في البلد الذي يقيم فيه، حيث يغلب عليه أهل الكفر وأهل الفسوق، فله أن يهاجر من تلك البلد إلى البلد التي يستطيع أن يؤدي فيها شعائر الإسلام، لأن أحكام الهجرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ الإسلام لا تزال باقية في البلدان التي لا تقام فيها شعائر الإسلام. لكن متى استطاع الإنسان أن يقيم الشعائر يتعين عليه أن يبقى في بلده ويدعو إلى الله جل وعلا ويأمل في أن يتحول بلده من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا دخل العدو بلدا، دخل العدو يعني عدو الإسلام بلدا وغلبوا عليه وضيقوا على المسلمين أن يؤدوا شعائر دينهم، فإما أن يستعينوا بمن يخرج هؤلاء الكفار من بلدهم، فإن لم يجدوا تعين عليهم أن يهاجروا من تلك البلد إلى بلد المسلمين التي يستطيعون أن يقيموا فيها شعائر دينهم. نعم. قال: وتأولوا هذا الحديث تأويلين، أحدهما لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور منها الهجرة، والثاني وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة أن يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله، يعني بخلاف ما قبل فتح مكة. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حصلوه بالجهاد والنية يعني ولكن الصالح. الخير والصلاح والفلاح يحصل بأفعال الخير وبنية أداء الخير وبنية فعل الواجب وبنية طاعة الله تعالى ورفع شعار الإسلام ونشره بين المسلمين. نعم. قالوا في هذا الحث على نية الخير مطلقا، وأنه يثاب على النية. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، معناه أي وإذا طلب منكم الجهاد في سبيل الله لفتح بلدان جديدة ولإدخال غير المسلمين في الإسلام، فعليكم أن تبادروا وأن تفعلوا ذلك وتمتثلوا أمر من يأمركم بهذا من ولاة المسلمين. نعم. معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا. قال وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية. أيوة، هذا الحديث يدلنا على أن الجهاد منذ أن شرع هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكنه يتعين أحيانا عندما يهجم العدو على أرض المسلمين ويحتل أرض المسلمين ويسيطر على أراضي المسلمين، فيتعين على جميع المسلمين أن يجاهدوا وأن يخرجوه من أرضهم، فهنا يكون الجهاد فرض عين، وإلا فالأصل أن الجهاد فرض كفاية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الجهاد خرج دعا الناس ودعا القادرين على أن يخرجوا معه للجهاد، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل بالسرايا وبالبعوث يخرجون للجهاد في سبيل الله، ويبقى بعضهم في المدينة، مما يدل على أن الجهاد فرض كفاية، وهكذا يستمر الأمر إلا في حالة الاستنفار، وإلا في حالة أن يدخل الكفار بلدان المؤمنين ويحتلوها، فعندئذ يتعين جهادهم وقتالهم حتى يخرجوا منها. قال وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. وإن تركوه كلهم أثموا، يعني وإن ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله وتركوا العدو يخوض وتركوا العدو يدخل بلاد المسلمين فإنهم يأثمون كلهم. نعم. قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية، يعني على من يليهم من المسلمين أن يكملوهم ليقوموا بالجهاد فيكون الجهاد في حقهم فرض كفاية. قال: وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية. يعني كان الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية إلا من عينه إلا من تعين عليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالخروج في الجهاد. نعم. والثاني أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض، أي كان يكتفى بغزو السرايا ولم يفرض على الجميع، مما يدل على أنه فرض كفاية لا فرض عين. قوله صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي سأله عن الهجرة، وهذا في حديث الأعراب الذي جاء بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءه يريد أن يهاجر إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ ألك مال؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي زكاته؟ قال: نعم. قال: فعليك أن تطوف بالبلدان وأن تعيش في أي بلد تريد، شريطة أن تؤدي الواجبات التي عليك، وهذا يكفي ولا يلزمك أن تهاجر إلى المدينة. نعم. إن شأن الهجرة لشديد إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. والمراد بالبحار هنا المدن، لأن العرب تطلق على المدن والقرى اسم البحر والبحيرة. نعم. أما يترك فبكسر التاء، معناه لن ينقصك. لن ينقصك يعني من الثواب شيء ما دمت في أي مكان تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. معناه لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئا حيث كنت. قال العلماء: والمراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة. قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه وترك أهله ووطنه فخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينقص على عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيثما كنت، فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئا، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كيفية بيعة النساء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني. وهذا الاختلاف في اللفظ في صيغة التحمل، قول أبو الطاهر أخبرنا وقول هارون حدثنا، ذلك لأن صيغ التحمل كانت مختلفة، فهارون سمع عبد الله بن وهب يقرأ ويحدث لذلك قال حدثنا. وأحمد بن طاهر قرأ على عبد الله بن وهب فقال أخبرنا لأنه عرض عليه الحديث. نعم. قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن يعني إن عبد الله بن وهب تلقى الحديث عن مالك فقال حدثنا مالك يعني ابن أنس صاحب الموطأ. نعم. عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها. وقوله امرأة قط كلمة قط قال إنها يعني حرف يراد به أو أنه اسم يراد به النفي قط ويضبط بفتح القاف وضم الطاء المشددة قط وبفتح القاف وضم وكسر الطاء المشددة قط أو بضم القاف والطاء قط أو بضم القاف وكسر الطاء قط. وفيه نحو من 5 لغات أو بالفتح يعني بالفتح مع التخفيف قط قط قط وقط كل هذه يعني لغات تكلم بها العرب ويراد بها النفي. نعم. إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته يعني أخذ عليها هذه العهود والمواثيق التي ذكرها الله تعالى في كتابه فإذا أقرت بذلك قال لها اذهبي فقد بايعتك. فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كيفية بيعة النساء قولها كانت المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى آخره معنى يمتحن يبايعهن على هذا المذكور يعني يبايعهن يمتحنهن يعني يبايعهن. نعم. نعم. على هذا المذكور في الآية الكريمة وقولها فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة معناه فقد بايع البيعة الشرعية. قولها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قال فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف. وفيه أن بيعة الرجال يأخذ الكف مع الكلام. نعم. وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة. يعني هذا ما استنبطه مما أذن فيه بأن يخاطب الرجال النساء وتتكلم المرأة بين يدي الرجال الأجانب دليل على أن كلامها ليس بعورة ويجوز ودليل على أنه يجوز مخاطبة النساء. نعم. وأنه لا يمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة وأنه لا يمس لا يجوز مس بشرة المرأة الأجنبية، لكن إذا كانت ثمة حاجة كتطبيب ونحوه رخص في ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يمس المرأة الأجنبية. نعم. كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين، وهذا كله من التطبيب، لكن كحل العين إذا كان أيضا للعلاج لا للزينة. ولذا فإنه ما يجري اليوم فيما يقع مما أحدث في ما يسمى بالكوافير ونحوها حيث يقوم بها الرجال للنساء، هذا لا يجوز. نعم. وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. قال وفي وقوله للضرورة يعني يريد به للحاجة، لأن الضرورة لا تكون إلا في الأمور الضرورية التي يتوقف عليها الحياة، أما إذا كان الأمر لا يتوقف عليه الحياة فيقال فيه للحاجة. نعم. نعم. قال وفي قط خمس لغات، فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة، قط ايوه، ومكسورة قط، وبضمهما قط، والطاء مشددة. نعم. وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة قطع، ومكسورة قط، وهي لنفي الماضي. قولها وفي الرواية الأخرى ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. قال هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما معنى لكن وتقدير الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد بايعتك. وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، يعني أن المشروع إذا أراد الإمام أن يبايع الناس وأن يبايع الجيش وغير ذلك فينبغي لهم أن يقيدوا إطلاق البيعة بالاستطاعة، وإذا أطلق المبايعون البيعة يقيدها لهم الإمام بقول ما استطعت، حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه لو بايعهم المبايعة المطلقة للزم أن يؤدوا أو أن يقوموا بهذه البيعة بكل ما تحتاج بكل ما تتطلبه حتى وإن لم يكن قادرا على أدائها، لذلك قيد الشارع البيعة بالاستطاعة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت، أي إذا بايعوا النبي وأطلقوا يقيد النبي البيعة يقول فيما استطعت. نعم، حتى يقول الرجل أبايعك على كذا وكذا فيما استطعت. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، قوله كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت، هكذا هو في جميع النسخ فيما استطعت، أي قل فيما استطعت. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعة ما لا يطيقه. وفيه أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان سن البلوغ، يعني بيان سن البلوغ لدى الشرع بالسنوات، لأن البلوغ بلوغ الإنسان الرشد يثبت بعلامات، أولها خروج المني من الإنسان، فإذا خرج منه المني كان ذلك علامة على البلوغ. فثانيها إنبات الشعر حول الفرج، ومنهم من يقيده بالشعر الخشن، وهذا أيضا من علامات البلوغ. وثالثها نزول دم الحيض من المرأة، وهو من علامات البلوغ. ومن علامات البلوغ أن يبلغ الإنسان 15 سنة، 15 سنة أو 15 عاما، وهو من علامات البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه العلامة على أصحابه رضوان الله عليهم، حيث أجاز لمن بلغ 15 سنة 15 عاما أن يخرج إلى الجهاد، واعتبره من المكلفين. وهذا ما جرى مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث أراد أن يخرج للجهاد في غزوة الأحزاب في غزوة أحد، أن يخرج للجهاد في غزوة أحد، وكانت في السنة 3 من الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لصغره. فلما كانت غزوة الأحزاب وكانت في السنة 4 وكان عمره إذ ذاك 15 عاما أجازه صلى الله عليه وسلم. فعلم من هذا أن سن 15 هو سن البلوغ. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرض فلم يأذن له بالخروج وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج للقتال يستعرض الجيش وينظر في حال من يخرج للجهاد خاصة الشباب منهم والصغار فيجيز من بلغ 15 ويرد من كان دون ذلك إلا إذا كان ثمة يعني مبرر فيجيز الإنسان في ضوء ذلك المبرر. نعم. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال يعني يسجلونه ضمن مخصصات العيال أما من بلغ 15 سنة فيسجل ضمن مخصصات الرجال. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني يعني عده من الصغار. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب بيان سن البلوغ قال وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ويجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال هذا دليل لتحديد البلوغ 15 سنة وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم. قالوا باستكمال 15 سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادات وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب يعني إن كان من أهل الحرب وقاتل المسلمين يقتل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة بعد أن انتهت الحرب وسبى بني قريظة أمر بأن يقتل منهم من أنبت فكل من أنبت عومل معاملة الرجال وقتل بسبب مشاركته للحرب. نعم نعم. قال وفيه دليل على أن الخندق كان سنة 4 من الهجرة وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت سنة 5. قال: وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة 3، فيكون الخندق سنة 4 لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة، يعني جعل غزوة الخندق بعد غزوة أحد بسنة. قوله: لم يجزني وأجازني، المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.